نعم. وفي احتمال، في احتمال انه وحده، ان هذا يكفيه، لكن معروف ان الرسول كان يغتسل بالصاع كاملا. محمد اي نعم يكفي، ولهذا انكروا على الرجل الذي قال ما يكفي، قال يكفي من هو خير منك واوفى شعرا. نعم.